بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية، فهذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق. فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما. أحبكم في الله، وهيا بنا إلى البقية الباقية. ادعي لي ربنا يتوب علي ويرزقني التواضع. أنا عارف إن أنا في حاجات أوحش من اللي أنت تعرفها. هكذا الاعتراف والانكسار، ربنا يعالجك ويدويك. وأنا بيقول لك أنت بخيل جدا، انت حريص على المال، انت على فكرة انت منافق، انت بوشين. صدق صدق اي حاجة تتقال لك صدقها وابدأ قلب هتلاقيها حقيقة. الرسول قال له ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كيف وقد تحدث الناس؟ قال له ايه؟ قال له كيف وقد تحدث الناس؟ قال له الناس قالت. خلاص، ادام الناس قالت يبقى فيه. الكلام ده كان في قصة رضاعة، يعني كيف وقد تحدث الناس. فلذلك احنا في الامثله العاميه يقول لك ايه، مفيش دخان من غير نار. ادام الناس قالوا يبقى فيه، ادام حد اتكلم يبقى فيه. اتهم نفسك وابدا راجع امورك وصلح علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. اسال الله ان يسترنا واياكم في الدنيا والاخره. من طريقه معرفه العيوب ايضا ان ترى نظره المحيطين بك اذا تغيرت. زوجتك وولادك وابوك وامك وجيرانك لما تتغير بيقولوا ايه؟ هيعرفوك عيوبك، هم دول اللي بيختلطوا بيك. انا دايما لما اسأل عن انسان اقول هو قدامي عماد ده قدامي زي الفل، اخ فاضل بلحية ما شاء الله، وشه طيب وكل حاجة تمام التمام، لكن لما يدخل بيتهم بقى ويقفل الاوضة ويقلع هدوم وانا معرفش بقى ايه. صح؟ فهي دي القضية. مين بقى اللي معاك في الوضع ده؟ زوجتك، ولادك، ابوك، امك، اخواتك، جيرانك اللي بيسمعوا صوتك وانت بتزعق بتقول ايه. هي دي القضية، تعرف عيوبك منين. نرجع للتالتة، معرفة احوال الصالحين. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والاخرة. لما تعرف احوال الصالحين تمقت نفسك. والله لما تسمع عن ابي اسحاق السبيعي اللي كان بيصلي كل ليلة بألف آية ويبكي ويقول ضاع مني القيام، وكان في عشر الثمانين عنده حاجة وثمانين سنة، كان لا يستطيع الوقوف فيقول أقيموني، فيأخذ اثنان بعضديه، اثنين يشيلوه كده يوقفوه، فإذا استتم واقفا قرأ البقرة وآل عمران في ركعة. رجل عنده 85 سنة ما بيقدرش يقف على رجليه. انت بتقرأ ايه بقى وانت واقف؟ هي دي معرفة احوال الصالحين، تكره نفسك. امال انا بقى ايه بقى في وسط الناس دي؟ زي ما بقول لك كده، لما تسمع ان الامام الشافعي عالم، صح؟ مجتهد، مفتي، مربي، استاذ، ثم يختم القرآن مرتين في اليوم، مرة في الصباح ومرة في المساء في رمضان. طب ده كان بيجيب وقت منين؟ وكان له زوجة ولو أولاد، لا له زوجتين عليه رحمة الله ولو أولاد. هي دي قضية معرفة أحوال الصالحين. لما تسمع عن أحوال الصالحين دول، والناس دول كانوا بيشتغلوا ويأكلوا عيش، وكانت الدنيا عندهم فيها فتن. سبحان الله العظيم، ما تعرف قصة واحد من العلماء أتتهم رأى وقالت يا عبد الله إني هويتك فتزوجني. قلت له أنا حبيتك جوزني. قال أين بيت أبيك يرحمك الله؟ قالت هذا هو. فمضى إلى أبيها فخطبها، ويوم دخل بها وجدها شوهاء عرجاء، وشها مشوه ورجلها عرجة. قال فصبرت عليها 15 سنة حتى ماتت، ولم أتزوج عليها لئلا ينكسر قلبه. إيه رأيك بقى في الموضوع ده؟ شكلنا وحش قوي، نحن بندور على مين وبندور على إيه؟ أحد السلف يوم اتجوز لقى زوجته فيها بهاق، فقال لها أعوذ بالله لقد عميت، ومثل عليها العمى 5 سنين لئلا يكسر قلبها بما رأى فيها من مرض. خمس سنين يمثل النعمة عشان ما يقولهاش ان هو شاف حاجة وحشة فيها. ايه رأيك ما نسمع احوال الناس دي؟ زي ما بقولك كده بيبقى شكلنا وحش قوي، والناس دول ما كانوش ملائكة، كانوا ايه؟ كانوا بشر زينا، زينا بالضبط. لهم انبياء بيوحى اليهم، ولهم انبياء معصومين، ولهم ملائكة ما لهمش شهوات، كانوا بشر زينا، كانوا عايشين زينا. مالك ابن دينار كان يكتب المصاحف ويأكل كل يوم رغيف خبز بماء ويرفع حصاة من الأرض ويقول والله لو أن هذه تقيمني ما عملت بيدي للدنيا قط. قال يعني لو الحصى يكفي ما اشتغلش عشان أكسب فلوس، أنا بكسب فلوس عشان أكل عشان أقدر أرفع على رجلي وأصلي. بشر جماعة دولي ولا لا يا جماعة؟ سبحان الملك. فمعرفة أحوال الصالحين يجعلك تمقت نفسك. أيضا معرفة حق الله عليك، ثم معرفة ماذا أديت منه. قال سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره، قال تعالى كلا لما يقض ما أمره. أنت ما أديتش الأوامر ربنا عليك، أوامر اللي بيأمرك ربنا بيها ما أديتهاش، ما قمتش بيها. ليه؟ نفسك مش مساعدك. فتمقت نفسك في ذات الله، لتمقت نفسك في ذات الله عز وجل من أجل الله عز وجل، فلا بد أن تتخلص من العجب. من الإيه؟ من العجب، العجب بنفسك. ونقرأ بقى إزاي ابن حزم عالج العجب. ممكن اللي معاه كتاب يطلع معانا صفحة 57. فصل في مداوات ذوي الأخلاق الفاسدة العجب. قال عليه رحمة الله من امتحن بالعجب فليفكر في عيوبه، فإن أعجب بفضائله فليفتش ما فيه من الأخلاق الدنيئة، فإن خفيت عليه عيوبه جملة حتى أنه لا عيب فيه فليعلم أن مصيبته إلى الأبد، وأنه أتم الناس نقصا وأعظمهم عيوبا وأضعفهم تمييزا. أول ذلك أنه ضعيف العقل جاهل، ولا عيب أشد من هذين، لأن العاقل هو من ميز عيوب نفسه فغالبها وسعى في قمعها. يبقى لو أنت معجب بنفسك نقول لك إيه عيوبك؟ تقول ما عنديش عيوب. يبقى أنت أكيد مش عاقل، لأن العاقل من ميز عيوب نفسه، والأحمق هو الذي يجهل عيوب نفسه، إما لقلة علمه وتمييزه وضعف فكرته، وإما لأنه يقدر أن عيوبه خصال، وهذا أشد عيوب الأرض. في الناس كثيرون يفخرون بالزنا واللواط والسرقة والظلم، فيعجب بتأتي هذه الأنجاس وبقوته على هذه المخازي. هي دي المصيبة، إن واحد بيزني ومعجب بقوته على الزنا، واحد بيسرق ومعجب بقوته على السرقة، واحد بيكذب ومعجب جدا بقوته على الكذب وتدبير الأمور، وهكذا. هي دي المصيبة، إن هو بيقول يعني حاجة من اتنين، اللي مش عارف عيوب نفسه، يا إما مش عارف عيوبه، يا إما هو معجب بعيوبه، معجب بعيوبه، ودي المصيبة الأكبر. يقول واعلم يقينا أنه لا يسلم إنسي من نقص، حاشا الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين، فمن خفيت عليه عيوب نفسه فقد سقط وصار من السخف والضعف والرذالة والخسة وضعف التمييز والعقل وقلة الفهم، بحيث لا يتخلف عنه متخلف من الأرذال، وبحيث ليس تحته منزلة من الدناءة. فليتدارك المرء نفسه بالبحث عن عيوبه، والاشتغال بذلك عن الإعجاب بها وعن عيوب غيره التي لا تضره في الدنيا ولا في الآخرة. وما أدري لسماع عيوب الناس قصلة إلا الاتعاظ بما يسمع المرء منها فيجتنبها ويسعى في إزالة ما فيه منها بحول الله تعالى وقوته. ذكر ابن حزم هنا نقطة مهمة جدا، أن أكثرنا مشغول بسماع عيوب الناس. إيه دي المشكلة؟ نحن مشغولين بعيوب الناس. فلان هو راجل طيب بس في عيب خطير جدا، بيتكلم كتير. وفلان لا ده راجل ممتاز جدا بس هي مصيبته لو يبطل بس مش عارف ايه، وفلان وفلان وفلان، عيوب كل واحد يذكر تطلع له عيب، وانت فين عيوبك؟ لا ما هو بقى اصلا ايه مشغول، ما هو مشغول بعيوب الناس فما يعرفش عيوب. فيقول ما فيش فايدة لسماع عيوب الناس الا انك تدور ايه اللي فيك منها. الامام الشافعي لما ترك بغداد الى مصر ارسل له احد تلاميذه رسالة، فالامام الشافعي بعت له كلمتين اتنين، قال قد استدللت على كثرة عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، فإن الإنسان يرى من العيوب بقدر ما فيه منها. قال له أنا عرفت أن فيك عيوب كتير لأنك ذكرت عيوب الناس، والإنسان بيشوف على قد ما فيه منها. يقول الشيخ وأما النطق بعيوب الناس فعيب كبير لا يسوغ أصلا، والواجب اجتنابه إلا في نصيحة من يتوقع عليه الأذى بمداخلة المعيب أو على سبيل تبكيت المعجب فقط في وجهه لا خلف ظهره. الله شوف الأدب يا أخي، يقول لك الكلام إنك تقول عيوب الناس ده مرفوض إطلاقا إلا في ثلاث حالات، إنك تنبهه خلي بالك أحسن الناس تشوفك وانت فيك كده تبقى مصيبة، أو الثانية التبكيت المعجب إنه معجب بنفسه فتقول له لا أنت معجب بإيه ده أنت فيك كذا، تبكيت المعجب وهذا من الشيخ أو العالم. أو الثالثة قال في وجهه لا خلف ظهره قدامه ما تتكلمش من وراه، ثم نقول للمعجب ارجع إلى نفسك فإذا ميزت عيوبها فقد داويت عجبك. أنت معجب عشان بتفكر إن ما فيكش عيوب، لو عرفت عيوبك يبقى هتعجب بيه بقى ما أنت كلك عيوب. يقول ولا تمثل بين نفسك وبين من هو أكثر عيوبا منها فتستسهل الرذائل. الله ودي جميلة أوي. ها يقول لك أنا في عيبين ثلاثة، في ناس فيها 200 عيب الحمد لله كتير بنسمعها لي، لكن الحمد لله أنا أحسن من غيري. أو يقول الحمد لله أنا أحسن من الأول فتستسهل الرذائل. ما تقولش أنا أحسن أبدا، افضل دايما عالج وافضل دايما داوي واستمر على ذلك دائما. ثم يقول الشيخ فإن أعجبت بعقلك ففكر في حل فكرة سوء تمر بخاطرك وفي أضاليل الأمان الطائفة بك فإنك تعلم لما نقص عقلك حينئذ. فكر في حل فكرة سوء مرت بخاطرك. في مرة كنت انت قاعد كده وقدامك التلفزيون او الانترنت وقعدت تفكر افتح وهات قناة كذا او ابحث عن كذا عشان تشوف صور سيئة، الفكرة دي لما دخلت دماغك جت منين؟ اتولدت منين؟ ما احنا عايزين دلوقتي الرجل المعجب بعقله يقول لي لو عقله نضيف ومعجب بعقلك قوي ان انت راجل ذكي وفهامة، طب الفكرة دي جت منين؟ ما دي ما تطلعش من عقل نظيف. طيب تقدر تحول بين قلبك وبين هذه الفكرة؟ احنا بنقولش ان انت عملت ده، هي بس ايه خاطر عابر مر. عشان كده بيقولك الشيخ بعد كده في اضاليل الاماني الطائفة بك، الراجل بيقولك تدبير هذه من الاماني انه بيدبر للمستقبل، هي دي اضاليل الاماني. لو مت على كده يا ابني تروح الجنة ولا تروح النار؟ ربنا غفور رحيم عم الشيخ، هي دي اضاليل الاماني. اضاليل الاماني انت دلوقتي حفظ القرآن قدامك قد ايه؟ برضو في الدرس بتاع حتى لا يلهينا الامل، ان كتير مننا يا جماعة عنده امل ان يبقى كويس وعايش على الامل ده، وكل ما تقول له تصلح يقول لك والله ان شاء الله انا ناوي. ذرهم ياكلوا ويتمتعوا وايه يلهيهم الامل، هي دي لهو الامل، بنتلهى بالامل. عنده امل انه يحفظ القران، طب احفظ، قل ما انا هحفظ، موضوع في دماغي، ويلهو بهذا الامل يرضيه غرور الامل. قوم الليل، هقوم انا نفسي اقوم الليل، والله انا الموضوع في دماغي وناوي، يعني انا انا انا ناوي، وهو مبسوط انه ناوي وبس، مفيش اكتر من كده. هتبطل امتى التدخين؟ هتبطل امتى تنظر الى النساء؟ هتبطل امتى سخافات النكت؟ هتبطل امتى الضحك؟ هتبطل امتى التهريج؟ هتبطل امتى الخروج مع الشلة التعبانة دي؟ هتبطل امتى؟ هتبطل حاجات كتير. عايش على امل انه يبطل، بس امتى؟ هو عايش على الامل. نعوذ بالله من غرور الامل. وان اعجبت بارائك فتفكر في سقطاتك واحفظها ولا تنسها، وفي كل رأي قدرته صوابا فخرج بخلاف تقديرك أصاب غيرك وأخطأت أنت، فإنك إن فعلت ذلك فأقل أحوالك أن يوازن سقوط رأيك صوابه. يعني أحسن الناس في الدنيا دي هتبقى الآراء اللي طلعت غلط قد اللي طلعت صح، فتخرج لا لك ولا عليك، والأغلب أن خطأك أكثر من صوابك، وهكذا كل أحد من الناس بعد النبيين صلوات الله وسلامه عليه. كتير يحصل أن الإنسان يبقى في محل الاختيار، أمشي كده ولا كده، فيقرر أنه يمشي ناحية دي وتطلع غلط، طب اختار دي ولا دي، يختار ويطلع غلط، طب أقول كذا ولا أقول كذا، يقول وتطلع غلط. مش بيحصل كده كتير جدا؟ ابن حزم بيقول لو استهى تلاقي اخطائك قد صوابك، لكن غالبا الاخطاء اكثر، وده الواقع في الحياة، الاخطاء اكثر بكتير بكتير جدا. ولو ان الحياة اعيدت مرة تانية هتلاقي نفسك عكست كل اللي انت عايش فيه، عملت عكسه، صح ولا لا؟ لذلك يجب على الانسان ان يكون عاقل، ما يعجبش بارائي. وان اعجبت بخيرك، عملت كم عمرة، حجيت كم مرة، تصدقت بكم جنيه، صليت كم ركعة، صمت كم يوم، قريت قرآن الدين، إن أعجبت بذلك فتفكر في معاصيك وفي تقصيرك وفي معايبك ووجوهه، فوالله لتجدن من ذلك ما يغلب خيرك ويعفي على حسناتك. فليطل همك حينئذ، وأبدل من العجب نقصا لنفسك. وإن أعجبت بعلمك فاعلم أنه لا خصلة لك فيه، وأنه موهبة من الله مجردة وهبك إياها ربك سبحانه وتعالى، فلا تقابلها بما يسخطه، فلعله ينسيك ذلك بعلة يمتحنك بها، تولد عليك نسيان ما علمت وحفظت. ولقد أخبرني عبد الملك ابن طريف وهو من أهل العلم والذكاء واعتدال الأحوال وصحة البحث، أنه كان ذا حظ من الحفظ عظيم، لا يكاد يمر على سمعه شيء يحتاج إلى استعادته، وأنه ركب البحر فمر به فيه هول شديد أنساه ما أكثر ما كان يحفظ، وأخل بقوة حفظه إخلالا شديدا ولم يعاوده ذلك الذكاء بعد. وأنا أنا بقول لك الميزة في الكتاب ده إن الراجل بيتكلم عن تجربة شخصية، بيتكلم عن نفسه بصراحة، بيقول لك حتى أنا، بيقول وأنا أصابتني علة فأفقت منها وقد ذهب ما كنت أحفظ. قال لك أنا جالي شوية سخنية طيروا كل اللي في دماغي، ورجعت قعدت سنين احفظ اللي كنت حافظه. فلذلك اللي معجب بنفسه، معجب بذكائه، معجب بعلمه، معجب بايه؟ ده بمنتهى البساطه زي اقول لك كده، يجي لك شويه حمى شوكيه يخلوك معتوه وهبل، خلصت القضيه بمنتهى البساطه. اللي معجب بصحته وشبابه والفتونه والجمال شلل نصفي يا اعاده في الارض وخلصت. معجب بايه؟ ثم يقول وإن أعجبت بشجاعتك فتفكر في من هو أشجع منك، ثم انظر في تلك النجدة التي منحك الله تعالى فيما صرفتها. الشجاعة دي صرفتها في، إن كنت صرفتها في معصية فأنت أحمق لأنك بذلت نفسك فيما ليس ثمنا لها، وإن كنت صرفتها في طاعة فقد أفسدتها بعجبك. ثم تفكر في زوالها عنك بالشيخوخة. وإن اعجبت بجاهك في دنياك، انت ابن باشا يعني، او انت باشا، فتفكر في مخالفيك واندادك ونظرائك، لعلهم اخساء وضعفاء سقاط، فاعلم انهم امثالك فيما انت فيه، ولعلهم ممن يستحى من التشبه بهم لفرط رذالتهم وخساستهم في انفسهم واخلاقهم ومنابتهم. يعني انت اذا كنت بتقول ان انت باشا او ان انت معك دكتوراه او معك او مهندس او استاذ او او او الى اخره، في ناس من ارازل الناس في المستوى اللي انت فيه برضو. اذا كنت انت بتقول انك عندك مليون ولا اتنين مليون ولا تلاتة ولا عشرة ولا عشرين، في ناس برضو من الصيع والعيال وكذا وكذا بقى عندهم دلوقتي ملايين زيك بالظبط. معجب بجاهك يعني؟ هنقول لك بمنتهى البساطة ان اليهودي الكافر ده عنده فلوس اكتر منك، والنصراني التاني ده عنده فلوس اكتر منك. واذا تكلمت عن ايه؟ اذا اعجبت بجاهك فتفكر فيما قاله ابن السماك للرشيد وقد دعا بحضرته بقدح فيها ماء ليشربه، فقال له: يا امير المؤمنين، لو منعت هذه الشربة بكم كنت ترضى ان تبتعها؟ قال الرشيد: بملكي كله. فقال: يا أمير المؤمنين، فلو منعت خروجها منك بكم كنت ترضى أن تفتدي من ذلك؟ قال: بملكي كله. قال: يا أمير المؤمنين، أتغتبط بملك لا يساوي بولة ولا شربة ماء؟ وصدق ابن السماك رحمه الله. قال له: لو مش هنديك شوية المية دول إلا بتمن، تدفع كام؟ قال له: ملكي كله واشرب. قال له: طب لو عايز تتبول؟ وقال لك: ما تتبولش غير لما تدفع. تدفع كام؟ قال له: ادفع ملكي كله. قال له: طب الملك كله لا يساوي شربة ماء ولا يساوي بولة. يفرح بايه؟ وان اعجبت بمالك فهذه اسوأ مراتب العجب، فانظر في كل ساقط خسيس هو اغنى منك، فلا تغتبط بحالة يفوقك فيها الاخساء، واعلم أن عجبك بالمال حمق، لأنه أحجار لا تنتفع بها إلا أن تخرجها عن ملكك بنفقتها في وجهها فقط. يعني أنت معجب بالمال قوي، المال مش ينفع غير لما إيه؟ غير لما تطلعه، يعني لما تتخلص منه تنتفع به، لكن طول ما أنت محتفظ به ما ينفعكش. قال: والمال أيضا غاد ورائح، وربما زال عنك ورأيته بعينك في يد غيرك، ولعل ذلك يكون عدوك، فالعجب بمثل هذا سخف، والثقة به غرور وضعف. وإن أعجبت بحسنك ففكر فيما يولد عليك ما نستحي نحن من إتيانه، وتستحي أنت منه إذا ذهب عنك بدخولك في السن وفيما ذكرنا كفاية. احنا مكسوفين نقول لك الجمال ده ايه. وان اعجبت بمدح اخوانك ففكر في ذم اعدائك، فحينئذ ينجلي عنك العجب، فان لم يكن لك عدو فلا خير فيك، ولا منزلة اسقط من منزلة من لا عدو له، فليست إلا منزلة من ليس لله تعالى عنده نعمة يحسد عليها. ربنا بيقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فما فيش حد أبدا ملوش عدو إلا اللي ملوش لازمة. وإحنا قلنا: إذا رأيت الرجل يرضي جميع الناس برهم وفاجرهم فهو منافق، لأن اللي يرضي المؤمنين يسخط الفاسقين، واللي يرضي الفاسقين يسخط المؤمنين، لكن اللي يرضي الاثنين منافق لا شك. فإن استحقرت عيوبك ففكر فيها، لو ظهرت عيوبك للناس واطلعوا عليها فحينئذ تخجل وتعرف قدر نقصك إن كانت لك مسكة من تمييز. واعلم أنك إن تعلمت كيفية تركيب الطبائع وتولد الأخلاق من امتزاج عناصرها المحمولة في النفس، فستقف من ذلك وقوف يقين على أن فضائلك لا خصلة لك فيها، وأنها منح من الله تعالى، لو منحها غيرك لكان مثلك، وأنك لو وكلت إلى نفسك لعجزت وهلكت، فاجعل بدل عجبك بها شكرا لواهبك إياها وإشفاقا من زوالها، فقد تتغير الأخلاق الحميدة بالمرض والفقر والخوف والغضب والهرم. وارحم من منع ما منح، وارحم من منع ما منحت. ربنا اداك ومنعه، ارحمه، لان مش بايده، ده اللي اداك هو اللي منعه، اللي منعه هو اللي اداك سبحانه وتعالى. يقول ايه؟ ولقد اصابتني علة شديدة ولدت علي ربوا في الطحال شديدا، فولد ذلك علي من الضجر وضيق الخلق وقلة الصبر والنزق أمرا حاسبت نفسي فيه، إذ أنكرت تبدل خلقي واشتد عجبي من مفارقتي لطبعي. عندي أن الطحال موضع الفرح، إذا فسد تولد ضده. وبيقول لك أنا اوعى تفكر أنت معجب أن أنت يعني هادي ما بتتنرفزش، ممكن تبتلى بمرض يخليك متنرفز بعد كده على طول. والآن نفسي عندي الطحال تعب فتولد بدل الفرح حزن، لأن الطحال موضع الفرح، هو كان فاهم كده يعني الوضع بالنسبة لي. يقول وإن أعجبت بنسبك فهذه أسوأ من كل ما ذكرنا، لأن هذا الذي أعجبت به لا فائدة له أصلا في الدنيا ولا في الآخرة. انظر نسبك هل يدفع عنك جوعة أو يستر لك عورة أو ينفعك في آخرتك، فإن أعجبت بولادة الفضلاء إياك، يعني أب وأم فضلاء، فما أخلى يدك من فضلهم إن لم تكن أنت فاضلا، وما أقل غناهم عنك في الدنيا والآخرة إن لم تكن محسنا. الناس كلهم أولاد آدم، وآدم خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته، ولكن ما أقل نفعه لهم، آدم يعني، فيهم كل معيب وكل فاسق وكل فاجر. فإن تعدى بك العجب إلى الامتداح فقد تضاعف سقوطك، لأنه قد عجز عقلك عن مفارقة ما فيك من العجب. هذا إن امتدحت بحق، فكيف إن امتدحت بالكذب؟ كان ابن نوح وأبو إبراهيم وأبو لهب عم النبي أقرب الناس من أفضل خلق الله وممن الشرف كله في اتباعهم، فما انتفعوا بذلك. وإن أعجبت بقوة جسمك فتفكر في أن البغل والحمار والثور أقوى منك وأحمل للأثقال. وإن أعجبت بخفتك فاعلم أن الكلب والأرنب يفوقانك في هذا الباب. فمن العجب العجيب إعجاب ناطق بخصلة يفوقه فيها غير الناطق. هذا علاج العجب لكي لا تعجب بنفسك. وأظن الشيخ ما تركش حاجة إلا وذكرها. بقي أن نقول في النهاية أنت معجب بماذا؟ فيش حاجة يعجب بيها، بقي أنك أنت تمقت نفسك في ذات الله، فلا تني لها شهوتها ولا تعطيها هواها ولا تتابعها على مرادها. ذبح النفس بسيوف المخالفة. نسأل الله أن يقينا شر أنفسنا، اللهم قنا شرور أنفسنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. جزاكم الله خيرا. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وآله، والحمد لله رب العالمين.